هذا أنس بن عبد العزيز يقول: هل يجوز الشهادة للمجاهد بأنه شهيد إذا بدت عليه بعض الكرامات بعد استشهاده، وذلك كخروجي وانبعاث رائحة طيبة منه كالمسك، أم أن ذلك ممتنع عموما؟ لا، إذا ظهرت علامات على المقتول في الجهاد فهو يرجى له ذلك، يعني تكون قرائن هذه تقوي أن يكون شهيد، أما الشهادة فصعبة.